انت مسلم يعني قلبك كله خير مليان سماحة، انت مسلم يعني لو تعبان اخوك ما تشوفش راحة. قولي يعني ازاي يجيلك نفس تتهنى وانت عارف ان في غيرك حزين، ناس كتير فرقوا الحياة وسبقونا للجنة علشان دي ناس كانت فيها.